بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق الحمد ووفاه، والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه ونفعنا بعلمه وعلمكم أجمعين: باب أحب الدين إلى الله أدومه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، قال: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها. قال: مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله صحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، قال رحمه الله تعالى: باب أحب الدين إلى الله أدومه. هذا فيه يعني إشارة إلى أن بعض الأعمال أحب إلى الله إلى بعض، وأن هذا ليس بالكثرة وإنما هو بالصفة أو الاستمرار. وهذا معناه أن الدين له أبعاد وله أجزاء وله صفات، بعضها يختلف عن بعض. كل هذا يدل على أن الأمل إيمان، وأن الإيمان يكون كاملا ويكون ناقصا، وبعضه يكون أحب إلى الله من بعض، لأنه الدين المقصود به هنا الأعمال كما هو واضح من الحديث. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، فقال: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها. فقال: مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه. جاء في غير هذا الموضع في البخاري نفسه أن هذه المرأة اسمها الحولى بنت توبتي، أن عائشة قالت عنها: زعموا أنها لا تنام الليل. وقوله صلى الله عليه وسلم مه، هذا زجر لعائشة. يحتمل أن يكون المدح بالوجه، لأن هذا أمر منهي عنه، لا يجوز أن يمدح الإنسان بوجهه، لأن هذا فيه غرور في الواقع وفيه فتنة، لأن النفس مجبولة على حب الرفعة والحظوة عند الناس. لهذا تجد الإنسان الذي يألف هذا إذا لم يمدح ولو بالكذب فإنه لا يقوم بما يجب عليه، وهذا محرم على هذه على من يكون بهذه الصفة، فإنه لا يجوز ولا يعترض على هذا بقول يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. لأنهم ما كانوا يعرفون هذا عنه، أراد أن يبين ذلك للحاجة. هكذا إذا احتاج الإنسان إلى هذا الأمر ولا يريد بذلك الترفع على الناس إنه لا بأس به إن شاء الله. ويحتمل أنه ليس هذا المقصود، يحتمل أنه زجر عن هذا العمل الذي ذكرت أنها لا تنام في الليل، وهذا هو الظاهر، هو الذي يظهر من الحديث. ولهذا قال عليكم بما تطيقون، هذا كأنه يعين أن هذا هو المراد، عليكم بما تطيقون من العمل، يعني والطاقة يعني هي فعل الشيء بسهولة بدون كلفة ومشقة. ما قال فوالله لا يمل الله حتى تمل، هذه الكلمة الملل معناه السعامة من الشيء، وإذا سئم الإنسان من الشيء تركه، فهو معناه أنكم إذا داومتم على هذه الشدة أو هذا تسأمون تعجزون تتركون العمل، وهذا لا ينبغي، يترك عملا صالحا بعدما فعله. المفروض أن العبد يزداد خيرا كلما تمادى فيه العمر، كل يوم يكون أحسن من الذي قبله، ولا يجوز العكس، فإن هذا إذا انعكست الأمور معناه أنه يتأخر، ربما تمادى التأخر حتى صار هذا تقدم إلى السفل أو إلى النار. قد قال بعض العلماء من كان يومه أسوأ من أمسه فإنه يتقرب إلى النار. المقصود أن الإنسان إذا سئم من الشيء ومل منه فإنه يكرهه أو يثقل عليه فلا يستطيع أنه يستمر به، وهذا أمر مذموم، لا يجوز المسلم أن يفعل ذلك، ولا سيما إذا كان يتقرب بهذا الأمر إلى الله جل وعلا. على هذا يحمل نفسه على الشيء الذي يكون به سهولة وقصد حتى لا يمل. وقوله فوالله لا يمل الله حتى تمل، بعض الناس يتخذ أن يقول أن هذا من صفات الله، وهذا في الحقيقة نقص، والله له الكمال. وإن قالوا أن ملل الله غير ملل الإنسان، هذا تخلص منها، ليس ذلك بصحيح، ولكن هذا مثل ما قال في المقابلة، مقابلة الشيء الشيء، مثل ما قال الله جل وعلا لما نسوا الله نسيهم، الله لا ينسى ولكنه يتركهم ولا ينظر إليهم النظر الذي فيه رحمة أو فيه. وقد جاء في رواية رواها بقي بن مخلد أنه قال فوالله لا يمل الله من الثواب حتى تمل من العمل، وهذا يعين المعنى، أن المعنى أنه لا يترك ثوابكم حتى تترك العمل. ونظير هذا ما جاء في الحديث الذي أيضا صحيح، أن العبد لا يزال يتقرب إلى الله إذا إذا تقرب إلى الله شبرا تقرب الله منه ذراعا، وإذا تقرب ذراعا تقرب منه باعا، وإذا أتاه يمشي أتاه الله هرولة إلى آخره. منهم من يثبت الهرولة لله والمشي وذل، وهذا خلاف النص، نص الحديث نفسه، لأنهم يتفقون على أن الإنسان ما يتقرب إلى الله بالأشهر والأذرع والمسافات، وإنما يتقرب إليه بالطاعة. فإذا كان كذلك فالمقابل مثله، إذا تقرب إلى الله بطاعة قرب الله إليه بالإجابة والإثابة أكثر من ذلك. الرسول ما يذكر شيئا إلا ويذكر ما يبينه ويوضحه. والواجب في مثل هذه الأمور أن نأخذ القاعدة التي هي الكمال المطلق لله من كل وجه، وأن الله لا يوصف بشيء من النقص، تعالى الله وتقدس. ثم الواجب على طالب العلم أن يتفهم مراد المتكلم، وهذا يتبين بالسياق والقرائن، بسياق الكلام وقرائن الأحوال وغيرها. فإذا تبين مراد المتكلم فهذا هو الظاهر، ولا يكون في ذلك تأويل، لأن المقصود الفهم، فهم الكلام. فهذا يدلنا على أن الأعمال التي تكون سهلة على الإنسان ويداوم عليها أنها أحب إلى الله، والمداومة على الشيء وإن كان قليلا فإنه يكون كثيرا. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا داوم عليه. ولهذا لما شغل مرة عن الركعتين أو الأربع التي بعد الظهر صلاهما بعد العصر، وقيل له أن أصليهما؟ قال لا. ثم إذا صلي إذا فعل شيء داوم عليه. ولهذا قال أحب الدين إلى الله أدومه، وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه، الذي يكون أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو أحب إلى الله وأحب أفعل تقضيه، يعني أن هناك شيء محبوب ولكن هذا أكثر حبا ما داوم عليه صاحبه. وعلى هذا نقرأ كثيرا في الكتب التي تذكر التراجم، ما يفعله الناس أن فلان كان لا ينام الليل وكان يصلي 1000 ركعة وكان إلى آخره. فمثل هذا لا يجوز، لأن هذا خلاف الحق. ثم يذكرونه على سبيل المدح والثناء. فالواجب النظر إلى ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا زجر عن هذا، قال ما، يعني لا تفعل هذا الشيء إن هذا مكروه عنده. وبهذا يتبين لنا أن الدين يختلف، يعني الأعمال منها ما هو محبوب إلى الله أكثر، ومنها ما هو محبوب منه ما هو حبه أكثر إلى الله جل وعلا. وأن العبد إذا عمل عملا داوم عليه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو لا تكن كفلان كان يقوم الليل ثم تركه. هذا معناه أنه يجب أن يحذر منه. إذا فعل الإنسان عملا ينبغي له أن يداوم عليه، ولهذا يكون في الابتداء عمل سهل يستطيع أن يداوم عليه. ونفس الإنسان مطيته التي يسير عليها إلى ربه ينبغي ألا يوغل في الإضرار بها، فإنه يضر بها وقفت عجزت، بل يراعي ذلك ويأخذ من الأمور التي يستمر عليها، فهذا هو المحبوب يا الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب زيادة الإيمان ونقصانه. وقول الله تعالى: وزدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال: اليوم أكملت لكم دينكم. فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. قال أبو عبد الله قال أبان: حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: من إيمان ما كان من خير. البخاري رحمه الله ونوع الأدلة والاستدلال ويكرر ذلك حتى يكون هذا أبلغ في الاستدلال وفي إثبات المعلومات وغيره في هذا الباب. عيد الباب اقرأ الترجمة. باب زيادة الإيمان ونقصانه. وقول الله زيادة الإيمان ونقصانه. باب زيادة الإيمان ونقصانه. إذا كان يزيد وينقص فهو عمل، لو كان شيء ثابت ما ينقص، لأنه مع أن الاعتقاد نفسه يزيد وينقص، والعلم كذلك يزيد، والنقصان يكون بالنسيان أو التجاهل والترك وغير ذلك. فأما الزيادة فقد نص عليها في مواضع كثيرة من كتاب الله جل وعلا. زيادة الإيمان ونقصانه. وقول الله تعالى: وزدناهم هدى. الذين اهتدوا زادهم الله هدى. هذه في أصحاب الكهف الفتية الذين هداهم الله فزادهم الله هدى. وقال تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. فإذن الهدى هو الإيمان. إذا آمن العبد زاده الله إيمانا، وزيادة الإيمان كما سبق يكون بالأعمال، يكون بالأعمال، وهذا جاء في آيات عدة في كتاب الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذا ظاهر في أن هذا بالأعمال، تلاوة الآيات وسماعها هذا عمل، وزيادة الإيمان يكون بالعلم وبالعمل، والعلم أول يعلم ثم يأمن فيزداد إيمان. وهذا هو الذي روي عن الصحابة يقول أحدهم اجلس بنا نؤمن ساعة، ويعني أنهم يذكرون الله ويتدارسون كتاب الله يتفهمونه فيكون هذا زيادة الإيمان، وإذا ترك ذلك صار هذا نقص الإيمان، وهذا كثير. وقد اتفق السلف على هذا ولم يختلفوا فيه، وإنما الذي منع من هذا المرجئة، والمرجئة ليسوا من أهل العلم ولا من أهل الإيمان ولا من أهل متابعة الحق، وإنما يتبعون أهواءهم وما رسموه لأنفسهم بعقولهم، وهذا الغالب هو ما يكون عليه أهل البدع. فقالوا إن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، لو كان مثلا يزيد وينقص يذهب ولا يبقى منه شيء، أنه جاء هذا عن السلف أن الإيمان قد يذهب ولا يبقى منه شيء، وقد يضعف فلا يقوى على منع الإنسان من اقتراف المعاصي، كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزن الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة لا شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وحين ينتهبها وهو مؤمن. والتوبة معروضة لمن يتوب، وليس معنى ذلك أنه خرج من الإيمان كلية ودخل في الكفر كما تقول الخوارج. أهل البدع والضلال قد يتقابلون، فالمرجئة تقابل الخوارج، هؤلاء يقولون لا يضر ترك العمل، وهؤلاء يكون ترك العمل كفر، تقابلين تماما. والحق دائما أو غالبا يكون بين باطلين كما هو معلوم. فعلى هذا يعني أن زيادة الإيمان أمر متفق عليه بين السلف، أما خلاف مثل المرجئة ومثل الخوارج هذا لا يعتبر خلافا، لأنهم أولا يكون جهل، الثاني أنهم لا يريدون الحق وإنما يريدون شيئا رسموه لأنفسهم تبعوا. لهذا قالوا إن الشيء إذا نقص إنه يذهب، والذي يقبل النقص يقبل الإيمان ينتهي. ومن ذلك أيضا الاستثناء في الإيمان كما مر أنهم يقولون هذا شك، يستثني بإيمانه شك، وهم يجزمون يقول نحن مؤمنون ونحن من أهل الجنة، فمن آمن فهو من الجنة ولو لم يصلي ولم يزكي إلى آخره. هذا في قولاتهم، ثم الباطل يتدرج. استدل للنقص بقوله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، يقول إنه قبل الكمال ناقص، الذي كمل كان ناقصا، ولكن هذا النقص ليس بالنسبة للعاملين الذين عملوا قبل هذه نزول هذه الآيات وماتوا على ذلك هم كامل الإيمان، لأنهم عملوا بما كلفوا به، ولو جاءهم شيء زائد لعملوا به، فكماله زيادة الأوامر والنواهي والأعمال التي يؤمرون بها، فوقف عند هذا. وفي هذه الآية أيضا دليل على وجوب التوقف مع النصوص، وأن الذي يأتي بأمر زائد يأتي ببدع، وأن الدين هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، وما كان غير مبلغ من الرسول ما بلغه أمته أنه من البدع والضلالات. هذه الآية كقوله جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، فالذي ما بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من الدين. واليوم هذا في يوم معين، وهو يوم عرفة السنة العاشرة من الهجرة، وهو في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، عاش بعد هذا اليوم ما يقرب من 82 يوم فقط، ثم توفاه الله جل وعلا بعد كمال الدين. وهذه يقولون هي آخر ما نزل من القرآن، ولكن من الآيات، ونزل قوله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح، هي آخر سورة نزلت، إن فيها إشارة إلى انتهاء عمره صلى الله عليه وسلم وذهابه إلى ربه تعالى وتقدس. فإذن الدين يكون كاملا بالنسبة للعامل، ويكون ناقصا، فدلت الآية على نقصانه. ومما يدل على هذا أيضا على النقصان قوله صلى الله عليه وسلم في النساء: إن كنا ناقصات عقل ودين. أما نقصان العقل فشهادة المرأتين بشهادة رجل، وأما الدين فإنها تترك الصلاة أيام الحيض، وهي غير مؤاخذة، ولكن لا تكون مثل التي تصلي، يعني لا تتساوى التي ما تصلي مع التي تصلي، هذا هو النقصان، ولا يلزم أنها تؤاخذ بذلك. ولهذا قال: فإذا ترك شيئا من الكمال فإنه ناقص، يعني هذا وجه الاستشهاد للآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. جاء عن الإمام مالك أنه قال: أهاب أن أقول بالنقص، أما الزيادة ظاهر ظاهرة، ولكن هذا واضح، الذي يزيد قبل الزيادة ناقص، هذا أمر واضح. فإذن الدين ذو أجزاء وأنواع أعمال، من كمل هذه الأجزاء وجاء به فدينه يكون كاملا، ومن نقص شيئا فهو ناقص. فهذا أمر ظاهر جدا، فهي الرد على المخالفين في هذا حديث الذي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. سبق الكلام في هذا، وأن قلنا إن الإنسان قد تتوارد عليه الخصوم على أعماله فتتوزعها وينتهي عمله ولا يبقى إلا الإيمان الذي في قلبه فيوضع في النار، لأن الذي يترك الأعمال ما قام بالأمر الذي ينبغي له، فهو في الواقع استحق العذاب. وأن الإيمان الذي في القلب لا يؤخذ، لا يؤخذ من الخصوم، إذ لو كان أخذ إيمانه لخلد في النار، كان خالدا في النار. يعني أخذت الأعمال والإيمان في النار، وهذا لا يشكل على هذا الناس يستشكل هذا، يقول إذن معناها الذي يقول لا إله إلا الله يكفيه ذلك أنه ينجو من النار. قل هذا لهذه الأمور، أو جاء كما جاء في الصحيح أن المفلس من يأتي بأعمال كثيرة ولكنه يأتي وقد ظلم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا واستطاع استطاع يرضى هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته فتفنى حسناته تنتهي، ويبقى خصوم أيضا لهم حقوق، فيؤخذ من سيئاتهم وتوضع عليه، عند ذلك يطرح في النار في جهنم. ويختلف الأمر اختلاف كثرة الحقوق وقلتها. الله جل وعلا يخبر أن من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية. والموازين بين الحسنات والسيئات، وهذا ما بقيت له حسنات حتى توازن مع السيئات، يكون أمه الهاوية يعني فيها، ولكنه كان مؤمنا، غير أن السبب الذي ينجو به ذهب، لا بد أن يلقى جزاءه، يوضع في النار حتى يكون في ذلك يأخذ ما يستحقه من العذاب، ثم يخرج إن كان عليه. وهذا يدل على التفاوت أيضا، إن من كان في قلبه وزن برة ليس كمن في قلبه وزن ذرة. البرة يعني الحبة، حبة البر هي أكبر من الذرة. وقوله من خير يعني من إيمان، من إيمان. وهذا نص في أن بعض الإسلام أنهم يدخلون النار، وقد تواترت الأحاديث في هذا، وأنهم كثير منهم يدخل النار ثم يخرج منها. يعني ما كفى ما سبق، فهذا قد يعذب في القبر، وقد يعذب أيضا في الموقف، ولا يكفي هذا حتى يعذب في النار. وقد ثبتت النصوص بأن عذاب القبر سببه المخالفات، ارتكاب المعاصي. هذه أمور يجب الإنسان أن يحذر منها، إنسان ضعيف، والقبر حياة، ما هو الإنسان يكون جثة هامدة لا تحس بشيء، بل هو يحيا في القبر، وهذه الحياة حياة غيبية ما نعرف حقيقتها، ولكنها حياة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك في أحاديث كثيرة، وربنا جل وعلا أخبرنا بهذا كما قال جل وعلا لآل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن هذا نص لأنهم في البرزخ يعرضون على النار بكرة وعشية، وعرضهم عذابهم عذبون بها. وجاءت النصوص الواضحة في السنة في هذا، ولهذا كان إنكار ذلك من الضلال. وقوله من قال لا إله إلا الله، أن يتصور أن هذا مجرد القول فقط بدون علم ومعرفة، لأن هذا لا ينفع، هذا يكون مثل الهذيان الذي يصدر من السكران ولا من المجنون الذي لا يعقل ما يقول، إنما يعني يقول ذلك مع معرفة المعنى والعمل بهذا. ولهذا إذا قال الكافر لا إله إلا الله وجب الكف عنه حتى يتبين من عمله هل هو صادق ولا غير صادق، فإذا تبين أنه غير صادق فهو كافر، ويعني هذا يتبين بالعمل بعمله كونه يصلي أو لا يصلي. أو فيه أن الناس أيضا يختلفون في فهم قول لا إله إلا الله والعمل بها، لهذا قال الأولا في وزنه قالوا برة، ثم في الثاني قالوا ذرة. هذا فوق هذا أمور أكثر من ذلك، وهذا مقصود البخاري يعني من هذا الحديث هذا التفاوت بين القائلين أنه، وهذا معناه فيه زيادة وفيه نقص وهو ظاهر في ذلك. كذلك الذي بعده وعن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت اتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة يوم الجمعة، يعني أنها نزلت في عيدين، عيدين للمسلمين ليس عيدا واحدا، الجمعة عيد الأسبوع وعرفة عيد السنة للحج. وهذا يدلنا على أن اليهود يعرفون الحق ولكنه لا يتبعونه، ويظهر أنه يقصد بهذا الكلام القدح بالمسلمين، لأنهم ينزل عليهم مثل هذا ولا يعظمونه ويتخذون ذلك اليوم عيدا. فاليهود اتخذوا اليوم الذي نجا فيه موسى وغرق فيه فرعون عيد، ويوم العاشر من محرم، فكانوا يصومون أيضا تعظيما. أخبره أمير المؤمنين أنها نزلت في عيد عيدين زمانيين وعيد مكاني، العيد يكون في الزمان ويكون للمكان،

فهذا فضل الله، فضل من الله. المقصود هذا مثل ما مضى أن الدين يزيد وينقص، وأن من جاء به كاملا يعني بالواجبات فإنه من الناجين من عذاب الله في الدنيا والآخرة، وكذلك إذا نقص منه فهو معرض للمؤاخذة إن لم يعفو الله جل وعلا، لأنه يعفو من يشاء تعالى وتقدس. ولهذا جعل الذنوب كلها تحت المشيئة إلا الشرك، فإنه لا يغفره لصاحبه إذا مات عليه لا بد أن يعذب. نعم. أحسن الله إليكم. باب اتباع الجنائز من الإيمان. حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي المنجوفي قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. تابعه عثمان المؤذن قال: حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. هذا نحو ما سبق، يعني فيه الدليل على التجزئة والدليل على الزيادة والنقص، وأن الناس يكون بعضهم كامل الإيمان وبعضهم يكون ناقصا، وأن النقص لا يكون موجبا للخروج منه. على هذا يعني قد يكون في قلب الإنسان إيمان وقد يكون فيه ما يضاده كما سبق، وهو لما غلب عليه من ذلك، قد يزيد هذا وقد يزيد الآخر فيغلب. هذه يعني المسألة فيها خلاف بين أهل السنة وأهل البدع، ليس بين أهل السنة، ومعلوم أن خلاف هؤلاء غير معتبر ولا قيمة له، لأنه مخالف النصوص، نصوص الكتاب والسنة، والنص هو الواجب أن يكون هو الحاكم، أن يتحاكم إليه إلى نص كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الأمور الأخرى التي تتعلق بالحديث فهي كثيرة، كالحديث الأول أيضا فيه أمور كثيرة يمكن تستنتج منها وفوائد تؤخذ منه، ولكن هذا هو المقصود. ولهذا تعاد هذه النصوص في أماكن أخرى من البخاري رحمه الله، ما هي طريقته؟ لا شوية خليه، ولا تقرب المكتوب، لا قرب تختلط الصوت ما يسمع. نعم. باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. أبعد شوية، ما أدري شو تقول. حديث تقرب بعد، أبعد صوتك شوي. طيب. حدثنا محمد بن عرعرة. ستة شوية الميكروفون عليك شوي، جيبه شوي عليك شوي الميكروفون. إيه إيه إيه أبعد شوي. لا كل ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ويذكر عن الحسن: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق، وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة، لقول الله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يعني هذا في قوله أو أن يخاف الإنسان أن يحبط عمله ولا يدري، خوف المؤمن من حبوط العمل، يعني هي الفرق بين المؤمن وبين المنافق، ويدخل في هذا المبتدع الذي لا يريد اتباع الحق. ولهذا ذكر أنه ابن أبي مليكة أدرك العدد الكثير من الصحابة وأنهم كلهم يخافوا النفاق. ولهذا قال الحسن ما خاف، الصحيح أن قوله ما خاف الضمير يعود على النفاق، ما خاف النفاق إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق. والنفاق لا يقصد بهذا النفاق الاعتقادي، ولكنهم يطلقون هذا على كون الإنسان تتغير أحواله. فمثلا قد يكون في حال عنده خوف وعنده إنابة لله وعنده يعني انكسار في قلبه ومعنى، وفي حالة لا يكون على خلاف هذا. الصحابة يخافون يكون هذا نوع من النفاق، كانوا يخافون من هذه الأمور. ولهذا جاء في قصة حنظلة أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول له نافق حنظلة، قال لي كيف؟ قال إذا كنا عندك كأننا تراءى ربنا جل وعلا ونتراءى الجنة، وإذا ذهبنا إلى بيوتنا عافسنا الأولاد والنساء فنسينا غفلنا. قال له ساعة وساعة، هو دائما دم بهذا، لو كنتم دمتوا على مثل ما كنتم عندي لصافحتكم الملائكة الطرقات، ولكن ساعة وساعة. وهذا الذي كانوا يخافون. أما النفاق الذي هو إبطان الكفر وإظهار الإيمان فهذا ما يخافون، ما يخافون من هذا، ترك لأمر الله ونهي عنه. ومعنى ذلك أن خوف الإنسان من التقصير أنه من الإيمان، فكذلك زيادته في العلم والرجاء والمعرفة يكون أيضا من الإيمان. وهذا ظاهر لأن الإيمان يزيد وينقص، وأنه أجزاء، يعني منه ما يكون متعلقا بالقلب مثل الخوف والرجاء والإنابة والخشية، ومنه ما يكون يفعل بالجوارح، ولا بد أن يكون القلب سبق إليه هذا. ومنه أيضا ما يختلف، يعني شيء يقول يكون بالقول، شيء يكون بعمل البدن، شيء يكون ببذل الخير وإسعاد الغير وغير ذلك، كله من الدين. فإذا كان يتفاوت في مثل هذه فهو أيضا يزيد وينقص. بعض الناس يزيد عن الآخر بالعمل، يكون أكثر منه عمل، وبعضهم يزيد في العلم، وبعضهم أيضا يزيد في التصديق، نفس التصديق والقبول والانقياد والإذعان وغير ذلك. كل هذا يدل على التفاوت بين الناس، والأمر الذي أرسل إليهم هو الدين كله، ولكن كثير منه لا يتسع له، يأخذ البعض يترك البعض. والأصل ثابت، يعني ما هو ثابت أنه يزول ولا يزول، لأن الأصل هو الدخول في الإسلام بقول لا إله إلا الله وتأله رب العالمين جل وعلا وترك الشرك، رأسا ثم العمل الذي يترتب على هذا. العمل التفاوت فيه لا أشكال فيه، وهو أمر ظاهر لا ينكره إلا إما مكابر أو جاهل جهلا مركب. هذا مقصود البخاري رحمه الله في هذا الباب، أنه باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر وهو لا يدري. وقد قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أن قال: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون. هذا مجرد رفع الصوت قد يحبط العمل والإنسان لا يشعر، لأن هذا فيه عدم مراعاة الأدب مع الرسول ومراعاة التقدير. وهذه قد يحبط الإنسان عمله وهو لا يدري لا يشعر إذا فقد العلم في هذا والمراعاة مراعاة ذلك. رفع الصوت في عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني من الذنوب التي قد تحبط العمل، وهذا انتهى ولا باقي؟ باقي. ما يجوز رفع الصوت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا في مسجده، انه من رفع صوته بهذه الطريقه قد تحبط عمله وهو لا يشعر. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يؤدب من رفع صوته في المسجد، سأل رفع صوته واستدعاه قال: من اين انت؟ قال: من الطائف. قال: لو كنت من اهل المدينه اوجعتك ضربا ارفع صوتك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندك. كذلك الأعمال الأخرى، قوله: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. تقدم، إذا قدم رأيه أو قدم هواه أو قدم هذا من هذا القبيل. المقصود أن الواجب على المؤمن أنه يراعي إيمانه ويراعي أمر الله وأمر رسوله حتى لا يذهب إيمانه ولا يشعر بذلك. وقد يكون متساهلا، يقول: هذا أمر سهل ما يضر، وهذا من عدم الشعور أيضا أنه لا يشعر. التساهل فيه عدم الشعور، فهو ظاهر مما أراد البخاري رحمه الله في هذا الأمر. وكل هذا أيضا يدل على ما سبق، أن العمل إيمان، أن هذا لا يخلو أن يكون قول أو يكون جهل أو يكون عمل بالبدن أو يكون هذه قادم من قبل، وأنه أيضا يزيد وينقص، وأن الناس يتفاوتون فيه. فالخائف يحتاط وليس مثل الآمن، العامل لا يكون مثل الخائف الذي يخاف يذهب عليه، فإنه يحتاط ويتجنب الأسباب التي فيها المحذور. لماذا؟ بسم الله عليكم. حدثنا محمد بن عرعرة قال: حدثنا شعبة عن زبيد قال: سألت أبا وائل عن المرجئة فقال: حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يعني أولا فيه الفرق بين الفسوق والكفر، والفرق بين الأفعال. والأفعال إذا كانت مثلا كفر فضدها يكون من الإيمان. والسباب المقصود به الشتم، وقد تدخل الملاحات في غيرها. سباب المسلم